إذاعة بريدة تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد تكرر خلال الدروس السابقة عن الدعاء أن الدعاء مستجاب في الجملة لأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: أستجب لكم، وهذا وعد من الله جل وعلا، وعد الله لا يخلف الله وعده. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح. ومنها أن الأدعية الواردة في القرآن العظيم مردفة بالإجابة، ولم يتخلف دعاء عن الإجابة إلا إذا كان متوقفا على شرط ولم يتحقق الشرط. ومنها ما ثبت من إجابة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. فهذه تدل، هذه أدلة تدل على أن الدعاء مجاب في الجملة، ولا تتأخر الإجابة إلا إذا عارض الدعاء أمرا قدريا، أو دعا الإنسان بإثم وقطيعة رحم، أو كان يأكل الحرام ويلبس الحرام وكذا، مع أن هذا أيضا قد يستجاب له، قد يستجاب له، ما ينفى عنه إجابة قطع، لكن قد لا تكون إجابة في صالح. فبقي أن نعلم ما هي الإجابة، الإجابة ما هي. المتقرر أن الله عز وجل أرحم بالعباد من أنفسهم من كل أحد، وأنه سبحانه وتعالى لطيف بعباده، وأنه يريد بعباده اليسر ولا يريد به العسر، وأنه تعالى أعلم بما يصلح العباد في عاجل أمرهم وآجله، وأنه جل وعلا حكيم يضع الأمور مواضعها اللائقة بها ولا يؤخر شيئا عن وقته ولا يعجله عن وقته سبحانه وتعالى. فإذا الإجابة هنا متنوعة، إذا عقلناها عرفنا قيمة الدعاء وعرفنا نعمة الله جل وعلا علينا بالدعاء، وأن الله عز وجل اختص من بين العبادات ليعطي العباد. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها الضعيف ومنها الحسن لذاته ومن لغيره والحسن لذاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد أن يعطي العبد فتح له باب الدعاء. والثابت عن عمر رضي الله عنه قوله: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإني إن ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة ما. فالإجابة على ألوان، فتارة يجيبك الله عز وجل فيعطيك نفس سؤلك، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: قد أوتيت سؤلك يا موسى، يعطيك نفس السؤال اللي طلبته، الحاجة يعطيك الله إياه، الرزق، النصر، العفو، كذا كذا كذا. هذا واحد، هذا لون من إجابة الدعاء. الثاني أن الله عز وجل يصرف عنك في الدعاء بلاء لا تتصوره ولا تعلمه، لأنه بلاء في المقادير ما تدري عنه، ماكو شيء، فهو في طريقه إليك فيصرفه الله عز وجل عنك بالدعاء. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض فيغلب الدعاء البلاء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل من البلاء. إذن هذه إجابة، وهذه يجهلها كثير من الخلق ويسوءون الظن بالله عز وجل ما لم حق بها. هذا غلط وخطر عظيم، ساعة الظن بالله سبحانه. اللون الثالث من الإجابة أن يدخرها الله عز وجل لك يوم القيامة، فتكون هذه الدعوة محفوظة لك، يجيبك الله إياه يوم القيامة أنفع لك من الدنيا وما فيها. فكم للعباد عند الله عز وجل من دعوة مدخرة. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي دعوة، لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ادخر دعوة ليوم القيامة مستجابة ما استعجلها، فأنت يدخر الله لك دعوات. هذه غريبة غريبة. هذه ثلاثة. اللون الرابع من ألوان إجابة أن الله عز وجل يغفر لك، يغفر لك بدعوتك. فكم الذنوب أكثر من الدعاء له، فإن الله يغفر لك. فإذا أنت على خير، تدعو في اليوم 100 دعوة يغفر لك 100 ذنب، 200 300 1000، كم ذنوبك في اليوم تدري؟ والله ما تدري. وكما قال القائل: رحم الله بنا أن الخطايا لا تفوى، لو كانت الذنوب لها أصنام كان ما حد يجلس جنب الآخر، لكن مستور، الله يستر في الدنيا والآخرة. فإذا بدعوتك يغفر الله لك ذنبا أو ذنوبا. إجابة ولا ما هي إجابة؟ نعم، إجابة عظيمة جدا. لون خامس من الإجابة أن الله جل وعلا يأجرك على دعوتك، يكتب لك أجر في صحيفتك. غنيمة ولا ما هي غنيمة؟ غنيمة، أن يكتب الله لك أجر. إذا لن تكثر من الدعاء تستكثر من الأجر بغض النظر. وماذا يساوي طلب حاجة دنيوية ذاهبة؟ البيت ذاهب، والزوجة ذاهبة، والولد ذاهب، والمال ذاهب، كله رايح، وأجر يكتب لك في صحيفتك تفاجأ به يوم القيامة من كرم الكريم جل وعلا. إذن هذه إجابة، هذه غنيمة لا يمكن أن الإنسان يغفل عنها. لون خامس أو سادس من الإجابة أن الله عز وجل يرفع لك درجة عنده، فكلما دعوت جعل الله عز وجل من دعائك، من ثمرة دعائك، أن يرفع درجاتك عنده. وقد قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. فيكون الإنسان مدخر له عند الله عز وجل درجات علا في الجنة، وإنما بين الدرجتين من درجات الجنة كما بين السماء والأرض. إذا هذه إجابة أن الله عز وجل يرفع بدعائك درجتك عنده. من ألوان الإجابة أن الله عز وجل يدللك، يدللك، يريد منك أن تنكسر له. كل ما دعوت ازددت انكسارا وذلا لله عز وجل، ورغبة ورهبة، وزاد إيمانك. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والدعاء هدى ولا ما هو هدى؟ هدى. فيزيد دعاءك، الله عز وجل يزيد هداك بدعائك. هذه نافعة لك، إجابة لك، إجابة مفيدة جدا. فهذا شيء. شيء ثاني إن الله عز وجل يؤخر إجابة الدعاء وقت من الدنيا، أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، سنة، سنتين، عشر. يريد سبحانه وتعالى أن يسمع دعاءك لكرامتك عليه. فقد روي أن الله عز وجل إذا دعاه العبد المؤمن يقول لجبرائيل: يا جبرائيل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع دعاءه. رب كريم سبحانه وتعالى. وإذا دعاه الفاجر قال: يا جبرائيل عجل بإجابة دعاء عبدي فإني لا أحب أن أسمع دعاء. إذن هذه إجابة يا جماعة، هذا تدليل من الله لعباده. الله جل وعلا على عظمته وجلاله وعز سلطانه يحب من يستمع إليك ويتجاوب. من أنت لولا أن الله عز وجل هو الذي أعطاك فضلا منه وإحسان، وإلا من أنت؟ فإذا هذا الدعاء الذي تردده لا يذهب، محفوظ ومرتب عليه ثوابه من الكريم سبحانه وتعالى. ثم لا تنسى الوقت، إن الله عز وجل يريد إجابة دعائك في الوقت الذي يكون أسر لك أنفع لك. أتدرون كم غاب يوسف عليه السلام عن أبيه؟ بعض أهل العلم يقول غاب 40 سنة، وبعضهم يقول 10 سنوات. تعرفون أقام في السجن بضع سنين، وأقام عند العزيز كذا سنة، وأقام عند الملك كذا سنة، أقل 10 سنوات هذه. فالله عز وجل ألهم يعقوب عليه السلام بأن ولده مردود عليه، لكن ألم الفراق وحرقته في القلب صعب، وتولى عنه وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فكل هذه المدة يعقوب عليه السلام يدعو ربه، والله عز وجل البر الرحيم. فمن بره سبحانه وتعالى ورحمته أن يرد إليه اليوم نفسه اللي ضاع فيه، لكن لأن له الحكمة سبحانه وتعالى ويريد أن يرد ابنه على أحسن حال أخر الموضوع. فابتلى يعقوب عليه السلام بكثرة الدعاء، لأن الدعاء عبادة، عبودية. فالدعاء هو العبادة، هو خالص العبادة، هو مخ العبادة. ثم انتظر سبحانه جل وعلا أن يكون الشيء في إبانه ووقته، فرده عليه متى؟ رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، أيهما أفضل، اجتماع يعقوب بيوسف عليه السلام في هذه الحال، أو أنه رد إليه من الجب، من البئر، من البئر غلام في الغلمان؟ لكن الآن لا، الآن أعطاه الله عز النبوة والرسالة وعز الملك في الدنيا، ودخل آل يعقوب مصر وهم سادة، أشرف الناس، أشرف بيت في مصر على الإطلاق. فإذا أخر الله عز وجل هالإجابة، هالدعاء لحكمة حتى يكون في وقته. فقد يؤخر الله عز وجل إجابة دعائك. أنت تريد سيارة، تريد وفاة دين، تريد زوجة، تريد بيت، تريد مال، تريد كذا، ويؤخره الله لوقته الذي هو أسعد لك وأسر لك، من رحمة عز وجل بك ومن فضله سبحانه وتعالى عليك. فلا يضيق صدرك مع الدعاء أبدا، أكثر من هذا الرصيد وهو محفوظ عند الله جل وعلا. فإن الله تعالى قال: إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، قال: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فإذا هذه صور وألوان من ألوان الإجابة، منها مرئي ومنها غير مرئي، ومنها عاجل ومنها آجل، ومنها أدنى ومنها أعلى. وكل ما صبر العبد لربه ولحكم ربه كل ما كان حظه عند الله عز وجل أوفى وأكبر. فإذا الذي عليك أنت أن تدعو فقط والباقي اتركه لله. وفي الحديث إن الله تعالى يقول يا ابن آدم ثلاث: واحدة لي، وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، هذه اللي عليك، وأما التي لك علي فما عملت من عمل جزيتك به، إن خيرا خيرا شر شر، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. ولما سمع الصحابة رضي الله عنهم فضائل الدعاء وكذا قالوا يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر، الله أكثر، فيعطيكم مهما أكثرتم فالله أكثر. فمن هنا نعرف سر الدعاء، وأنه فعلا الدعاء سر العبودية وخصوصية عباد الله الصالحين وباب من أبواب كرامة الله العبد، وأنه متجر رابح عند الله جل وعلا. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا الإخلاص في الدعاء، وأن يعافينا من كل بلاء، وأن يحفظ علينا النعماء، وأن يلطف بنا في القضاء، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا في مناته ونذر لوجهه مخلصين وبنبيه صلى الله عليه وسلم مقتدين، وأن يعتقنا من النار ويورثنا الفردوس الأعلى مع الأخيار، والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يظهر دينه ويعز عباده ويعلي كلمته وينتقم من أعدائه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا نعمه وأن يجزينا شكره وأن يعيننا على ذكره وأن يستعملنا في طاعته وأن يتوفانا على خير أعمالنا وأحب ما كنا إليه وكان إلينا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.